يقول معتمر أكمل الطواف والسعي وشرب الماء من زمزم، وعند الحلاق نزع رداءه قطعا ثم أعاده لما تركه، ماذا عليه؟ لا شيء يعني، حتى لو لم يعده، المهم أن لا يلبس مخيط فهو في حال إحرام. أما ينزع الرداء أو ينزع الإزار ويغطي عورته فلا حرج عليه. يقول معتمر أثناء الطواف طاف شوطا واحدا داخل حجر إسماعيل، ماذا عليه؟ طواف غير صحيح، لأن الطواف لابد أن يكون سبعة أشواط بالكعبة كلها، وهذا طاف ستة أشواط. وأما الذي دخل فيه مع حجر إسماعيل فهو غير معتبر، لأنه ليس بالكعبة وإنما ببعضها، لأن الحجر من الكعبة، فالإنسان الذي دخل الحجر لم يطف بالكعبة بل بجزء بعضها، وحينئذ طوافه غير صحيح وسعيه غير صحيح إذا كان محرما، وحلقه غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، ومن شرط صحة الحلق أن يكون بعد الطواف والسعي، وحينئذ هو لا يزال محرما، عليه أن يعيد الطواف وأن يعيد السعي وأن يعيد الحلق، وعليه فدية لبس المخيط. يقول معتمر أنهى مناسك العمرة وقبل الحلق نزع الرداء والإزار ولبس السراويل ثم قصر جاهلا، ماذا عليه؟ إن كان جاهلا فأرجو أن لا حرج عليه، وإن لم يكن جاهلا فعليه الفدية للبس المخيط، تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، هي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول معتمر أنهى عمرته، هل له أن يأتي بعمرة أخرى بعد يومين عن والده أو والدته المتوفين؟ الأفضل للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى، وإن أراد أن يأتي بعمرة عن أبيه أو عمرة عن أمه فلا حرج عليه من أدنى الحل، ولكنها ليست مستحبة، فالعمرة المستحبة هي التي يأتي بها قادما إلى مكة. يقول ما حكم من طاف ثم أقيمت الصلاة، هل تكفي الفريضة عن ركعة الطواف أم يأتي بها بعد الصلاة؟ لا تكفي، هي تابعة للطواف وهي جزء من الطواف فتأتي بها بعد الفريضة. يقول أتيت من بلادي وعملت عمرة يوم الاثنين، فهل يجوز أن أتي بعمرة لوالدي المتوفى ومن أي ميقات، المسجد التنعيم أو أبيار علي؟ كما قلنا قبل قليل تأتي بها من أدنى الحل في التنعيم. هذا السؤال تكرر سبق أن أجبنا عنه في درس المضى، ولا أدري لماذا السؤال سائل يكرر السؤال. إن شر الدواب، يقول ما معنى قول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون؟ يعني شر البهائم التي تدب على الأرض هم هذا النوع من الناس، الصم والبكم الذين لا يعقلون، وليس المراد به الصمم الحسي، وإنما المراد به الصمم المعنوي والبكم المعنوي والجنون المعنوي. هو الذي ذكرنا قبل قليل، لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم ألسنة لا تتكلم الحق، بمعنى أنهم لا يسمعون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يريدون أن يعملوا عقولهم لتنفيذ الحق، فهؤلاء هم المعنيون بهذه الآية. يقول الأضرحة وأصحابها كثيرة جدا، والتقرب إليها موجود من الخلف، ورثه الخلف عن السلف فيصعب تركه، فما المخرج؟ المخرج هو تفر إلى الله. المخرج هو أن الإنسان يعرف لماذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف بدأ مع قومه. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة، وهو يؤذى وهو يدعو الناس إلى هذا الموضوع، أن يتركوا عبادة غير الله. جعلوا حول الكعبة 360 صنم، وعندهم الأصنام الكبرى اللات والعزى ومنات، وعندهم صنم على الصفا اسمه إسار، وعلى المروة اسمه نائلة. وإذا أراد أحدهم أن يسافر حمل مع حجر، وإذا وجد حجر أحسن منه في الطريق رمى وأخذ الدين، يرمي ربه لأخذ واحد رب ثاني. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية الذين تحولوا بالتوحيد والإيمان الذي جعلهم به محمد إلى خير القرون وأفضل الأمم وأقواها، رغم قلة العدد والعدة والعتاد وساد الدنيا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه خير القرون. فإذا وجد في بلدك خلف ورثوا التعلق بالقبور عن السلف، فمسؤوليتك أنت أن تنبيههم وأن تعلمهم التوحيد الصحيح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وقام بتنفيذه وتعليمه لقومه حتى صاروا أهل التوحيد. ولا يجوز لك بحال أن تتركهم يتخبطون على ما هم عليه من جهل، تأكل وتشرب معهم وتضحك وتأنس بهم وهم مقبلون على النار. لا يجوز لك بحال، هذا من الغش لهم والخيانة، أن ترضى لهم أن تسعر بهم النار. لو أن أحدهم حصل في بيت حريق أنت أول المسارعين للإنقاذ، وهذا حريق لا يزيد عن ساعة ونصف ساعة، فكيف ترضى له، كيف ترضى له بحريق مستمر أبد الدهر؟ يجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية، وهي قضية الأساس. وربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعناه يوحدون. فالمسكين الذي يعبد صاحب الضريح يجب عليك أن تأخذ على يديه وتنبيه على خطأ وتدعوه للتوحيد، ولا يستمر على هذه الحال يعبد ربه الذي خلقه، والميت يدعى له ويترحم عليه. الإنسان مشروع له أن يزور المقابر ويدعو لأصحابه ويترحم عليهم إذا كانوا من أهل الخير والصلاح، أما أن نجعلهم آلهة مع الله فهذا هو الغلط، وهذا هو مكمن الفساد والفساد. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر عني وعن أهلي علما أني لست من أهل هذه البلاد؟ زكاة الفطر تخرج ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين، وهي تخرج من الطعام ومقدارها صاع، والصاع 3 كيلو، وتخرج من طعام أهل البلد الذي اعتادوا اقتياته والدخارة مثل القمح والأرز والتمر والذرة وما شبهها مما هو قابل للادخار، ويخرج الإنسان عن نفسه وعن من يمونه من أهله وعياله ومن ينفق عليه في شهر رمضان عن كل واحد 3 كيلو. إذا كنت هنا أنت وعيالك فتخرجها هنا ليلة، وإذا كنت هنا ليلة العيد وعيالك في بلادك فتخرج عنك هنا وعيالك يخرجون في بلدهم، هذا هو الأكمل والأفضل. وإن أخرجتها عنك وعنهم هنا أجزأ، وإن أخرجوها عنك وعنهم هناك أجزأ. الأمر في ساعة. يقول وضعت الطيبة على جسدي وعلى الإحرام قبل انعقاد نية الإحرام مع كل عمرة، العمرة صحيحة ولا شيء فيها، ومن سنن الإحرام الطيب أن يطيب الإنسان بدنه، وإذا طيب ملابس الإحرام فلا حرج عليه، لكن بشرط أن لا يخلعها، فإن خلعها لا يلبس مرة ثانية. لو سقط رداءك وهو مطيب لا تلبس مرة ثانية وأنت محرم، لأنك تلبس شيئا فيه طيب، أما إذا كان باقي عليك فلا حرج عليك. إذا كان جاهل لا شيء عليك. يقول إنسان محرم أنهى مناسك العمرة وبعد الحلق رأى نجاسة على إزاره، فماذا عليه؟ أرجو أن لا شيء عليه، ما دام أنه رآها بعدما انتهى فلا حرج عليه، لكن لو رآها وهو يطوف فيلزمه أن يزيل النجاسة أو يغير الإحرام الإزار. أما إذا لم يرها إلا بعدما انتهى فعمرته صحيحة ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو لابس النعلين، وبعدما صلى بهم بعض الركعات خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم جعالة، فلما سلم نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما خلعت النعلين؟ قالوا رأينك خلعت عليك، خلعنا النعلين. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قدر، أي نجاسة خلعتهما لأجل النجاسة، واعتد ما مضى من صلاته السابقة فلم يعد الركعات السابقة، وإنما اعتبرها وصححها. فكذلك صاحب الإزار ما دام أنه لم يعلم فما مضى سليم ولا حرج عليه. يقول هل يجوز أن آتي بعمرة لأبي المتوفى وما حكم حلق اللحية؟ السؤال الأول أجبنا عنه قبل قليل، وهو أنه يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة لأبيه أو غيره، ولكن الأفضل أن يأتي بها وهو قادم إلى مكة. أما أن يخرج من يأتي بها يخرج من مكة لأجل أن يأتي بها هذه ليست مستحبة ولكنها جائزة. وأما سؤاله الثاني وهو حكم حلق اللحية فإنه لا يجوز ومحرم، والواجب على المسلم أن يربي لحيته طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بإعفائها عندما قال أعفو اللحى، ولا يجوز له حلقها، وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام هو إعفاء لحيته، فالواجب على المسلم أن يقتدي به وهو خير الخلق وهو أشرف البشرية وهو سيد ولد آدم، فمن الفخر والعز للإنسان المؤمن أن يتأسى بمحمد عليه الصلاة والسلام في مظهره ومخبره. نعم، كيف؟ ما زاد عن القبضة ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أدى نسكا من حج أو عمرة فحلق رأسه فإنه يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن الخطة. هذا الذي ورد في تزيين اللحية أو الأخذ منها لا غير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.